بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم بالنسبة إلى بيع العناب ممن يعلم أنه يعمله خمرين أو بقصد أن يعمله خمرين، أو بيع الخشاب ممن بقصد أن يعمله صنما أو صليبا. وقد ذكرنا بأن الشيخ الأنصاري تعرض في البحث في هذه المسألة إلى نقطتين أو مقامين، فابتدأ في البداية البحث بمقتضى، أو قال بأن البحث ينبغي أن يكون تارة بمقتضى القواعد العامة وأخرى بمقتضى النصوص الخاصة. وقدم الشيخ الأنصاري البحث بمقتضى النصوص الخاصة، والآن جاء دور البحث بمقتضى القواعد العامة. وقد تعرض عند البحث إلى مقتضى النصوص الخاصة إلى أن هناك طائفتين من الأخبار، طائفة دلت على الجواز وطائفة دلت على المنع، لذا احتجنا إلى عملية الجمع بينها. وذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله مجموعة من الوجوه التي يحتمل أن تكون للجمع، أضفنا عليها نحن بعض الوجوه. قلنا لو قيل باستقرار المعارضة فقد يقال بالترجيح بالتقية، وقد يقال بالترجيح بالحكومة، على ما قدمنا بيان ذلك في البحث السابق. فعلا الكلام الآن في البحث بلحاظ القواعد العامة، وعندما يبحث بلحاظ القواعد العامة ينبغي البحث ضمن ثلاثة أمور تعرض الشيخ الأنصاري فيها إلى أمرين فقط. الأمر الأول حكم الشارع بحرمة التعاون على الإثم بمقتضى الآية القرآنية. الأمر الثاني حكم العقل والعقلاء بقبح إعانة الغير في الأمر القبيح والمحرم. الأمر الثالث إن دفع المنكر واجب كرفعه. تعرض الشيخ الأنصاري إلى الأول وهو حكم الشارع بحرمة التعاون على الإثم والعدوان، وتعرض إلى الثالث وهو إن دفع المنكر واجب كرفعه، ولم يتعرض للثاني، وإن كان قد يتصين من كلماته قدس الله تربته الطاهرة في الجملة. كيفما كان، أما الحديث عن الأمر الأول وهو حكم الشارع المقدس بحرمة التعاون على الإثم والعدوان، فيقع الحديث فيه ضمن عدة نقاط أو ضمن نقطتين. النقطة الأولى في مفهوم الإعانة والتعاون وما يعتبر في صدقهما، لأن الشيخ الأنصاري ذكر في المقام قولان أو قل ثلاثة أقوال. ذكر ما يظهر من حاشية الإرشاد للمحقق الكرفي، وذكر مقابل ذلك الشيخ الطوسي ومن حدا حدوى كالعلامة وغيره، وذكر في الأثناء كلاما للمحقق النراقي. فذكر كلام المحقق الكرفي في حاشية الإرشاد في عدم اعتباره للقصد وذكر كلام الشيخ الطوسي ومن حدا حدوى في عدم اعتباره للقصد، وذكر في البين كلام المحقق النراقي في عوائد الأيام، وأنه يعتبر مضافا إلى ذلك مجموعة من الأمور. فهذه الأمور يمكن أن نجعلها ثلاثة أقوال أو يمكن أن نجعلها قولين. على أي حال، هذه جهة أولى في البحث وهو مفهوم الإعانة والتعاون وما يعتبر في صدقهما. الجهة الثانية في البحث في بيان حكم الإعانة على الإثم شرعان، هل أن الآية القرآنية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تامت الدلالة لإثبات الحرمة، فتفيدنا حينئذ حرمة التعاون على الإثم والعدوان، أو أن الآية القرآنية إنما تشير إلى حكم تنزيهي فلا تكون تامة الدلالة على الحرمة، أو أن الآية القرآنية مشيرة إلى معنى آخر. وبعبارة أخطر وأوضح، هل يمكن أن نثبت حرمة التعاون على الإثم من خلال الآية القرآنية أو لا يمكن إثبات ذلك من خلال الآية القرآنية؟ هذا ما ينبغي الحديث عنه فعلا. أما بالنسبة إلى الناحية الأولى وهي التي قلنا فيها مفهوم التعاون والإعانة وما يعتبر في صدقهما. ففي المقام عندنا أقوال، ستة أقوال تقريبا عندنا في المقام. القول الأول هو الذي استظهره الشيخ الأنصاري من عبارة المحقق الكركي في حاشيته على الإرشاد، وهو أن الإعانة عبارة عن إيجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير وإن لم يفقد حصوله منه. على هذا المستفاد عدم اعتبار القصد في إيجاد الإعانة. مقابل هذا القول أو القول الثاني أن إيجاد أو أن الإعانة عبارة عن إيجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه، وهو عفوا القول الأول المستفاد من عبارة الشيخ الأنصاري. القول الأول وهو عدم اعتبار القصد وإنما يكتفى بإيجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير كلام الشيخ الأنصاري. القول الثاني وهو أن يكون المقصود من الإعانة عبارة عن التالي: إيجاد مقدمة من مقدمات فعل الغير بقصد حصوله في الخارج من هذا المعان. وهذا المستفاد من عبارة المحقق الكركي في حاشيته على الإرشاد. بناء على هذين القولين نجد أن المدار فيهما وجود القصد وعدم وجود القصد. فتارة نقول أنا الآن حينما أعطيك العصا وأعلم أن وضع العصا بيدك مدعاة إلى إيقاعك الضرب على زيد، فعندنا صورة على رأي الشيخ الأنصاري مجرد إعطائك العصا لتقوم بضرب زيد كاف لتحقق مفهوم الإعانة، فلا يعتبر الشيخ الأنصاري في تحقق مفهوم الإعانة إلا وضع المقدمات التي تستدعي حصول الفعل خارجا بيد الفاعل المعان. بينما المحقق الكركي يقول لا بد من وجود القصد. ولذا لو أن زيدا أعطى عمرا سكينا فقام عمر بقتل بكر، فحينئذ هل ينطبق عنوان الإعانة أو لا؟ على رأي الشيخ الأنصاري لا ريب في انطباق عنوان الإعانة حينئذ لعدم مدخلية القصد، لكن على رأي المحقق الكركي لابد أن نراجع زيدان. أنت يا زيدون إذ أعطيت عمرا السكينة هل كنت قاصدا بإعطائه السكينة أن يقوم عمرا بقتل بكر، أو أنك أعطيته السكينة لكي يقوم بتقطيع الفاكهة مثلا، أو أعطيته السكين لكي يقوم بحماية نفسه لا لكي يقوم بقتل الآخرين؟ يعني هل كنت قاصدا إيقاع الفعل الذي فعله المعان خارجا أو لم تكن؟ إن كنت قاصدا بنينا حينئذ على تحقق مفهوم الإعانة، يقول المحقق الكركي. إن لم تكن قاصدا نقول حينئذ بعدم تحقق مفهوم الإعانة. فإذا فرق بين بين القولين، إذ أن الشيخ الأنصاري يشترط في تحقق الإعانة أمر واحد وهو وجود الفعل في الخارج بعد تحقق مقدماته من قبل المعين. الشيخ الكركي يشترط في تحقق الإعانة أمرين: الأمر الأول إيجاد المقدمات من قبل المعين، اثنين قصد المعين أن يقع هذا الفعل في الخارج، عليه يكون الأمر الثالث وهو تحقق الفعل خارجا. فهذا الفارق بين القولين. حينما نأتي لنلاحظ الفارق بين هذين القولين أو النسبة هو ما ذكر، هل يعتبر أصحاب هذين القولين الأنصاري والكركي وقوع الفعل في الخارج؟ يقولون بأن المستفاد من هذين القولين عدم شرطية وقوع الفعل خارجا مقتضى الإطلاق، حيث أن الشيخ الكركي إنما قيد فقط أمرا وجود المقدمات والقاصد، والشيخ الأنصاري قيد بأمر وهو وجود المقدمات، لكنهما لم يقيد ذلك بوقوع الفعل خارجا. ولذا حتى لو لم يقع الفعل خارجا يقولان بتحقق عنوان الإعانة. إذا إلى هنا نصل إلى أن المعتبر في تحقق مفهوم الإعانة عند الشيخ الأنصاري أمر واحد فقط وهو وجود المقدمات التي تستدعي حصول الفعل خارجا بدون مدخلية للقصد من المعين. اثنين، بدون مدخلية لتحقق الفعل في الخارج من عدمه. أما القول الثاني وهو قول المحقق الكركي فهو الذي يعتبر في تحقق الإعانة أمران، الأمر الأول أو أمرين، الأمر الأول أن يهيئ المقدمات، الأمر الثاني أن يكون قاصدا ولا علاقة له بتحقق الفعل في الخارج وعدم تحققه. لا، خب كلامنا أنه انطباق إيجاد مقدمات الفعل ما لم أدخلية للأرض. لا أقول ما لا مدخلية للقصد، يعني مجرد تهيئة المقدمات كافية لتحقق مفهوم المقدمة، سواء كنت عالما بأن زيدا سوف يقدم على قتل عمرين أم كنت جاهلا. تهيئة المقدمات لتحقق الفعل في الخارج تحقق أو لم يتحقق ينطبق عليه مفهوم الإعانة عند الشيخ. يعني قد يقال بأنه لو استدعى الأمر ما ذكرتم لالتزمنا بأن المدار على ما هو جلي وواضح، مثلا سكين وصيت سكين الفاكهة اللي هالجد ما متصور بها هذه القاتل عادة، فقدمت إلى زيد سكين الفاكهة، لو فرضا أن زيدا أقدم بها على القتل يقال حينئذ بأنني معين له عرفان، بينما لو وجدنا الظالم مثلا وأعطيناه العصا متصورا أن الظالم بنصير عصا بكشفها دبان، يعني لو إذا أعطيناه العصا بنشط له الأوادم ما في قصد. يعني إذا صار في لحاظ المحصى أو في لحاظ الآلة مثلا وكيف يجب أو كذا ما في قصد، حتى لو لاحظنا الآلة بس ما في قصد. يعني الذي أقول لاحظنا الآلة لمدخلية بعض الأمور شيء، لكن لا يوجد قصد، بعكس الأول القول الثاني قول المحقق الكركي، من البداية أنا إذ هيأت هذا الأمر قاصد إيقاع هذا الفعل، ففرق. بني الآن يأتي الكلام، عجل نكون، يأتي الآن الكلام، هل يتم قول الشيخ يتم قول غيره؟ هذان قولان في المسألة. القول الثالث في المسألة هو الذي يستفاد من عبارة المحقق النراقي في عوائد الأيام. المحقق النراقي أو الفاضل النراقي بعبارة أدق في عوائد الأيام قال بأن مفهوم الإعانة يعتبر فيه التالي: أولا يعتبر فيه قصد وقوع ذلك الفعل في الخارج، قصد وقوع الفعل المعان عليه في الخارج، وأيضا يعتبر فيه مضافا إلى ذلك إيجاد مقدمة من المقدمات، ويعتبر فيه وقوع الفعل في الخارج. إذن ثلاثة أمور يعتبرها المحقق النراقي: الأول إيجاد مقدمات فعل الغير، اثنين قصد إيجاد الفعل خارجا، ثلاثة قصد وقوع الفعل المعاني عليه في الخارج. وعلى هذا لو حقق الأمران بأن اعتبر هيئ المقدمات وقصد في نفس الوقت حصول الفعل في الخارج، لكن لم يقع الفعل خارجا أو لم يقصد وقوع الفعل خارجا، صحيح قصد أن يقتل زيد عمرا وهيئ المقدمات الداعية للقتل أن سلمه آلة القتل، لكنه لم يقصد أن يقتله الآن، يقصد قتله مثلا بعد سنتين على سبيل المثال، فقام زيد بقتل عمرو الآن، يقولون هذا لا ينطبق عليه أنه قاصد، أنه معين على رأي الفاضل النراقي، لعدم تحقق قصد ايقاع الفعل في الخارج، فعندها لا ينطبق عليه عنوان الإهانة. وعلى هذا سوف يكون قول المحقق النراقي أخاه من القولين السابقين، لأن القولين السابقين كانا من جهة وقوع الفعل المعان عليه في الخارج وعدم وقوعه مطلقين، بينما هذا القول قيد تحقق عنوان الإعانة بقصد وقوع الفعل المعان عليه خارجا. فلو أردنا هذا القول يكون أخص من القولين السابقين. هذا القول الثاني. الآن لا تلقى لم يفعل ما فعل مستقبلا مع خفض مع أنا قاصد المستقبل ما يضر، ولكن أصل إعانة متحققة. إذا أصل إعانة متحققة نرجع إلى العرف. إذا تلتزمون بالعرف انصافا للعرف لأي كلام الشيخ الأنصاري، مجرد إيجاد المقدمات في الخارج مدعاة إلى تحقق عنوان الإعانة بدون مدخلية لقصد المعين من عدمه، بدون مدخلية لإيجاد لتحقق الفعل المعان عليه خارجا من عدمه. من الأشهر من الأظهر أنه لا بد من القصد، ولا بالواقع كله باع السكين. باع السكين هذا بيحدد. خلي السكين، أنا أعطيك مثال، مثال بسيط جبنا المحقق النراقي في الحاشية. إذا كانت الزوجة تعلم بأن زوجها لن يغتسل غسل الجنازة، هل العرف في مثل هذه الحالات يقبل منها تمكين نفسها إياه، أو يقول لا ينبغي لها أن تمكن نفسها إياه؟ هذا أبسط مثال. جاوب، ماذا يقول العرف في مثل هذه الحالات؟ لا أبغى العرف، أنا ما أبغى تكون متشبع لي بذهنية سلمية متشرعة بأن هي يجب عليها التمكين لكي لا تكون ناشزا، وذاك وظيفته اغتسل أم لم يغتسل. أبغى العرف، جرد نفسك من عنوان المتشرعة. هل المتشرعة يقبلون منها هذا الأمر أن تمكن نفسها إياه ومع ذلك هي تعلم بأنه لن يغتسل من قدارته؟ أي عرف المتشرع نعم يقبله. لا أتكلم العرف العام شيخنا، يعني ألا يقال بأن هذه أعانته على البقاء على القدارة؟ بس في اختلف الموضوع شيخ. إيه يعني الآن أنا لو أحمد مثلا أبو مهدي ثم قلت 60 مرة صافية العرف يفهم منها بأني أنا عنده عن اسمه صار إعانة. شيخنا هذا مرده لأن العرف لا يرى مثل هذه الآلة آلة قد لكن التصاطور التصاطور هو اللي هذا يستخدمه في الفاكهة وراح قتل. ألا يقال العرف بأنك معين له؟ إذا كان لحاما وعطي التصاطور هل أطيع المناسبات المحيرة؟ أحسن فإذن أنا أقول بأنه لو جئنا للعرف، العرف لا يبعد أنه يفهم مقالة الشيخ الأنصاري. نعم، على أي حال. القول الرابع الذي يذكر في المقام في تحقق مفهوم الإعانة وما يعتبر في تحقق مفهومها هو الذي اختاره المقدس الأردبيلي. فذكر المقدس الأردبيلي أن مفهوم الإعانة يتحقق لأحد نحوين، إما طبعا ذكره الشيخ الأنصاري كما نسبه إليه، إما أن يتحقق باعتبار القاصد بأن يكون قاصدا لإيقاع هذا الفعل خارجا، أو يكون بنحو وقوع المقدمة على وجه يصدق عليها الإعانة عرفا. مثلا يطلب الظالم من شخص أن يأتيه بعصا لضرب المظلوم فيعطيه إياها حتى لو لم يكن المعطي قاصدا إيقاع الفعل خارجا، إلا أن إيجاد المقدمة في مثل هذه الموارد يحقق عنوان الإعانة حينئذ. السادس والأخير ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، وهو أن تحقق مفهوم الإعانة يتحقق بمجرد إيجاد بعض مقدمات الفعل المعاني عليه مطلقا بشرط. أن يقع الفعل خارجا سواء تحقق القصد أم لم يتحقق. فمجرد وجود المقدمات مع وقوع الفعل خارجا مدعاة لتحقق الإعانة. ولد إعطاء السكين بيد الرجل وقيامه بقتل رجل آخر بنظره قدس سره الشريف مدعاة أو بنظره قدس سره الشريف إعانة على القتل. وشوف المثال الآن أنا قاعدين في بالشارع شفت واحد قال له اسمح أعطني العصر رحت أعطيت العصر خلاه ضرب آخر العرف يراني عن المساعد على هذا الله برأي سيد الخوي بعد واضح أنه ما حد يقول هذا حتى تنطي ما صور هذا هذا رأي سيد الخوي. أنا أقول لك رأي سيد الخوي عن مصلح الفقهاء جزء الأول صفحة 176 في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النهر الثاني رأي سيد الخوي. هذا اعطاء العصا لا اعطاء العصا وانت تمشي في الطريق جاء مثلا زيد من الناس قال لك اعطني العصا هذا اعطاء العصا تعتبر مقدمه من المقدمات الداعيه لايجاد الفعل خارجه هذا يعتبر هذا. يمكن اعنته ولا غير ترسل عليه الاسم تخريبا هذا لا احنا الان احنا الى الان ما نبغى نحقق له الحق احنا اولا ننقح الموضوع لانه اذا نقحنا الموضوع تالي راح نجي هل ان الايه القرانيه تمت الدلاله او لا. اذا تمت الايه القرانيه دلاله قلنا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان دل على حرمه الاعانه. ما هو مفهوم الاعانه؟ اذا قلنا مفهوم الاعانه ايجاد المقدمات مع تحقق الفعل خارجا ففي مثل هذه الحاله محرم فيكون الانسان ماثوما. مثال اللي جابه الشيخ عبد العزيز انا امشي في الطريق فجزيت قال لي عطني العصا اخذ العصا قام ضرب عمرو اذا تمت دلاله الايه القرانيه اكون ماثوما لانني قد ارتكبت محرما لاني اوجدت المقدمات للقيام بضرب عمرو وهو جيد قد اوجد الفعل خارجا بان حقق الفعل المعان عليه فتحقق مفهوم الاعانه الذي انطبق عليه عنوان الحرمه بمقتضى الايه القرانيه. ولذلك الشيخ الأنصاري عبارة جدا جميلة نقلها عن عبد الله بن المبارك أنه يسأل واحد يقول له أنا أحضر عند السلطان أو الظلمة فأقيط ثيابه وما شابه فقال له أنا الآن معين إليهم. قال له أنت معين؟ المعين من باعك الإبرة والخيط وإنما أنت من الظلمة. انت مو معين، انت اللي تخيط الى الظلم، انت من الظلمة. المعين هو الذي باعك الابرة والخيط لانه باعه اوجد المقدمات بعد وهذا اوجد الفعل في الخارج. ولذلك لأي كلام السيد الخوي مجرد ايجاد المقدمات وتحقق الفعل في الخارج فقال انت المعين هو الذي باع الابرة والخيط اما انت الذي تخيط فانت من الظلمة في انفسك. مو رواية، هذه مي رواية، هذه عبارة منقولة عن عبد الله بن المبارك. عندنا طبعا رواية واردة عن إمام الصادق عليه السلام في قضية بني أمية، لو أن بني أمية لم يجدوا مثلا من يقوم لهم بكذا وكذا وكذا ما مثلا أخذوا منا أمرنا أو ما شابه. أنا الآن أنقل هذه خطبة قال الشيخ الأنصاري العين هذا اذا القول او هذا مفهوم الاعانه. طبعا قبل ان ناتي بكلام المحقق النراقي اشير لامر ما ابعد يقول الشيخ الانصاري ما ابعد بين ما ذكره المحقق الكركي في حاشيه الارشاد من مدخليه القصد لتحقق مفهوم الاعانه وبين ما ذكره غيره من الاعلام من عدم اعتبار القصد في تحقق مفهومها. فالشيخ الطوسي في كتابه المبسوط لم يلتزم بذلك وجاء بكلامه، والمحقق العلامة أيضا في كتابه التذكرة ذكر ذلك، والمحقق الثاني أيضا له كلام، والمقدس الأردبيلي صاحب الرياض وما شابه. جميع هؤلاء نقل كلاما للحدائق كلهم لم يعتبروا مدخلية القصد في تحقق مفهوم الإعانة. أيد الشيخ الأنصاري هذا القول لأنه مختار كما عرفت أن الشيخ الأنصاري لم يعتبر دخالة القصر تحقق مفهوم الإعانة، أيد هذا القول بما ورد عندنا من الروايات الواردة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام التي وردت في عدة موارد، مثلا في أكل الطين رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. هذه تحقق أن مفهوم الإعانة عبارة عن إيجاد المقدمات ثم تحقق الفعل خارجا. هذه هي النصوص الدالة على المدعى، إيجاد المقدمات ثم تحقق الفعل خارجا بدون مدخلية للقصد وبدون مدخلية إلى كون هذا الشيء يحقق أو لا يحقق تفصيل أو غير تفصيل. أكل قاصدا أكل الطين، إيه، لكن هو حينما أكل على الطين يعلم أنه سيموت. أكل قصد بأكل الطين، هم هذا القصد متحقق في كل مكان. لا لا لا شيخنا، لا يا شيخنا، هذا القصد متحقق إذا كان القصد بهذا المقدار فهو متحقق في كل فعل فعل، لأن كل إنسان إنما يقدم على الفعل الذي يفعله إما ساهيا أو غافلا أو قاصدا. أنا الآن حينما أخذت هذا وضعته هنا أو رفعته قاصدا لهذا العمل، لكن أنه رفعي لهذا الشيء لو كنت أعلم أن رفعي لهذا الشيء سوف يؤدي إلى كسرة، لو كنت أعلم بأن رفعي إلى هذا الشيء سوف يؤدي إلى تلف، أو كنت أرفعه لكن أنا قاصد في أصل عملية الرفع، لأن هذا الرفع من القضايا الإرادية الاختيارية، فبالتالي لا بد من تحقق القصد فيه. نحن أكل الثوم، الجوع يأكل الثوم، يقول أنا ما قاصد أموت أو لا. هذاك واضح الآن، الطين لا يعلم أن الطين من الموارد التي تدعو إلى أن يموت الإنسان، لكن على الأقل مستوى الضرر. لا حب معلم ايضا عنده رواية القداح عن ابي عبد الله عليه السلام قال، لعل اللي تتفضلوا بيظهر في الرواية الثانية، قيل لامير المؤمنين في رجل يأكل الطين فنهى وقال لا تأكله فان اكلته ومت كنت قد اعنت على نفسك. لعل هذا المعنى يمكن أن يتصورونه، لأنه قد أخبر لأن أكل الطين مدعاة إلى تحقق الموت، فحينئذ قال له الإمام عليه السلام بذلك، أما غير ذلك فلا. رواية ابن أبي يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك، إنه ربما أصاب الرجل من الضيق، هذه رواية جدا لطيفة، أو الشدة، يدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المثنى أو يدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المثنى يصلحها، فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مد بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. أحسنتم، فمقتضى أن الإمام عليه السلام في مقام البيان، بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق وتطبيق مقدمات الحكمة، هو الالتزام بعدم مدخلية القصد من قريب أو بعيد. أن هذا المقصود من المعين قاصد الإعانة، أم أنا ما عندي أي قصد من التاريخ أو شيء أفضل. أول ما أفضل هذا قبل هذا أجيب على السابق. هذا مثال شيء من الآن أنا أجيب إليك وتروح من السنة. هذا في واحد يقول هذا من السحر، في واحد يقول هذا من السحر، مو قاصد أن اسم أحسن الناس يعين على نفسه على تعبير الرواية. إذا الإمام قاصد في هذه الرواية وغيرها من الروايات مرتكب أن يكون قاصدا لهذا الفعل كيف فعلا هو معين حتى على المداد الصغير. اقرأوا الرواية لاحظوا شيخنا: فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المثناة يصلحها، فما تقول في ذلك؟ هذه الموارد تشتمل على قصد يعني إذ أقدم على عمل هذه الأفعال كان قاصدا إعانة الظلمة أو لا، كما جعل الزبيدة الذين الآن قاموا بشق القناة من بغداد إلى مكة وحفروا الآبار في طريق الحج بأمر من زبيدة، كانوا قاصدين الإعانة أو كانوا قاصدين خدمة الحجيج؟ يا صفوان إن كل شيء في ساحة ما خلا شيء واحد. قال ما هو سيدي؟ قال اكرأك هذا. قال ما أكريته للعب ولا لئي ولا صيد، وإنما أكريته لطريق الحج. قال ألا يقع الشراس عليهم أو تحب بقاءهم؟ قال بلى. قال إذا أنت منهم. يقول لا أنا ما أكريت إلا لطريق الحج، ولا أبزي ذيل في الرواية أو في بعض الموارد، وإنما يمضي معه الغلمان مو أنا بعد النار. قال ألا يقع كراك عليهم؟ قال بلى. قال أتحب بقاءهم؟ قال بلى. قال إذا أنت منهم. مع أن صفوان يقول لا، لا أنا قاصد وأنا ما أمسي في مكانات كذا وأنا لا رحيان، ومع ذلك قال أنت منهم من أفضل هذا. يقول له صفوان يجيبه، يقول له إنما أكريته في طريق الحاج، يعني إيه؟ وليكن لكن الذي أريد قصد في طريق الطاعة وليس مطلق القصد، ومع ذلك الإمام قال له أنت منهم. جهل في الموضوع هو هذا. صفوان هو جاهل، هو يتصور مع خدمة الحجاج، هي الرواق مو خدمة عليه. هذا الذي ندعي في هذه الرواية، الذي ندعي في المقام عينا بعين هو أن هذه الأمور وإن لم تكن مقصودة إلا أنها تحقق مفهوم الإعانة، فهذا الذي ندعي. لأنه قل مثلا الآن الرواية البناء يبني، وهذا إذ أقدم على البناء قاصدا إعانة الظلمة، النهر يكري، المسنات يصلحها، هذه موارد قابلة لأن تقع بقصدين وقابلة لأن تقع بدون قصد، صح لو لا؟ فبالتالي الإمام طبق على جميع هذه الأمور فقال ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وخيت لهم وكاها، وأن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة قلم ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلمة. يعني الإمام قال بأن هؤلاء وإن لم يكونوا قاصدين ينطبق عليهم هذا الأمر، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق النار حتى يحكم الله بين العباد. فهنا نجد أن الإمام عليه السلام طبق العنوان على المصادق المسؤول عنهم مع أنها غالبا لا تشتمل على القصد، ورتب الإمام عليه السلام عليها الأثار. فيقول في الواضح بأنه في الروايتين الرواية بأن الإمام يقصد بأنك أنت تدعى من قبل الظالم لتصلح مثلا الشباب وكذا وكذا فتتجه إلى الظالم وأنت تعلم بأنك سوف تصلح لهم هذه الأمور. ما هو يعني في الرواية أسلم لهذا المقدار؟ ولذلك الإمام ناظر بذلك قال أشار إليهم وإعانتهم بدمائهم ظلما. سلم يا شيخنا، لكن هذا حينما أقدم على إتيان هذا الفعل هل كان قاصدا على في ذلك الفعل إعانة الظلمة؟ يعني الكلام ها هنا، الكلام هل هو في البين ما يشير إلى تحقق قصد منه إعانة الظلمة؟ إنما يتم مدعاكم على هذا. أنا أقول أن النص ساكت عن هذا المقدار، يعني الروايات الأولى اللي الروايتين اللي جابهم الشيخ الأنصاري رواية أكل الطين لعل المعنى فيهم واضح، بس دي الرواية واضح أنه لا يعتبر مدخلية الفاظ، ذلك بعمدة ما كان الرواية ضعيفة السند لأن راويها أو وقع في سندها بشير، وبشير مجهول بناء على ما ندعيه من أن رواية ابن أبي عمير عن شخص لا تكفي لوثاقته إلا إذا أكثر عنه ابن أبي عمير، وإلا مجرد رواية ابن أبي عمير غير كافية، وإن كان هذا المبنى عند بعضهم كافيا. على أي حال تعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى نقل كلام المقدس الأردبيلي، وذكر طبعا كلام المقدس الأردبيلي نقله من كتاب آيات الأحكام، وهذا الكلام الذي نقله المصنف بالمتن يخالف ما ذكره المقدس الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان. لأن المقدس الأردنيلي في مجمع الفائدة والبرهان ذكر أن مجرد تهيئة المقدمات معاونة على الإثم وهي محرمة بالعقل والنقل. كيف ما كان هذا أصل تقرير المسألة. أرجع الآن إلى كلام المحقق النراقي أو الفاضل النراقي، ولو أنني قد أطلع عن الكتاب بشكل أو بآخر، لكن أصل المطلب لأهميته أنا أتعرضه. المحقق النراقي له كلام طويل الذيل في كتابه العوائد، أنا أخصصنا في أسطر محددة. إذا ترجعوا إلى كلام المحقق النراقي في كتابه عوائد الأيام، تجد أن المحقق النراقي يقول بأن مفهوم الإعانة يعتبر فيه عدة أمور، أربعة أشياء. الأمر الأول أن يقصد المعين إيجاد المقدمات لتحقق الفعل المعاني عليه. الأمر الثاني أن يتحقق الفعل المعان عليه ويترتب على تلك المقدمات في الخارج. الأمر الثالث أن يعلم المعين بتحقق الفعل المعان عليه خارجا ولا أقل من ظنه بتحققه في الخارج. الأمر الرابع أن يعلم بمدخلية فعل المعين في تحقق الفعل في الخارج. بمعنى أحيانا سواء قدمت أنا العصا أو لم أقدم فإن الفعل متحقق لا محالة. عمدة ما كان بدل أن يتأخر الفعل دقيقتين بتقديم العصا سبقت أنا بالفعل، فالفعل متحقق متحقق وجودي وعدم بيان. أنا عمدة ما كان يسرت الفعل أو قدمت تحقق الفعل في الخارج لا أجل ولا أنقى. هنا بناء على هذا ينتفي ركن من أركان مفهوم الإعانة عند المحقق النراقي. ليش؟ لعدم علمي أو لعدم مدخلية المعين في تحقق الفعل المعاني عليه خارجا، بينما إذا كنا نعلم بأن الفعل المعان عليه خارجا لا يتحقق ما لم أتدخل أنا، فعندها يتحقق مفهوم الإعانة بلحاظ الأمور الثلاثة السابقة. فإذا الأمر الرابع لا بد من إحراز أن الفعل المعان عليه في تحققه في الخارج لإعانة المعين مدخلية في التحقق أو عدم مدخلية. فإن كان لإعانة المعين مدخلية في التحقق حكمنا بتحقق مفهوم الإعانة مع توفر الأمور الثلاثة الأخرى. الإمام قدس الله نفسه الطاهر الإمام الخميني في كتابه المكاتب المحرمة أضاف لهذه الأمور الأربعة الموجودة في كلمات المحقق النراقي أمرا خامسا، فقال بأنه لكي يتحقق مفهوم الإعادة في الخارج مضافا لهذه الأمور الأربعة لا بد أن يقصد المعان خصوص المنفعة المحرمة في الخارج، ما لم يقصد ذلك فإنه لا يتحقق مفهوم الإعانة. ذكر هل يكفي تخيل المعين ذلك أو لا يكفي، قال بأنه أمران أو ما شابه يراجع في محله. هذه أربعة أمور أو خمسة أمور نحتاج لتنقيحها واحدا واحدا لكي نصل إلى حقيقة مفهوم الإعانة وبالتالي ترتب الأثر من عدمه. أما الأمر الأول وهو اعتبار القصد في تحقق مفهوم الإعانة، فقد عرفت قبل قليل أن المحقق الكركي كما حكى عنه ذلك الشيخ الأنصاري اشترط مدخلية تحقق القصد أو مدخلية القصد في تحقق مفهوم الإعانة، فما لم يكن في البين قصد لا يقال حينئذ بتحقق مفهوم الإعانة. وشرطية القصد هو مختار المحقق الترزواري في كتابه كفاية الأحكام، ولذا لا بد في تحقق مفهوم الإعانة عند هذين العلمين من اعتبار قصد البائع المنفعة المحرمة المستفادة من هذا المبيع لكي ينطبق عليه حينئذ عنوان الإعانة خارجا. مثلا زيد يبيع عنبا، لكي ينطبق على زيد أنه أعان على فعل الحرام وهو صنع الخمر لا بد أن يكون زيد البائع قاصدا انتفاع المشتري بهذا العناد في خصوص المنفعة المحرمة، فما لم يكن قاصدا فلا. وهذا المعنى اختاره السيد الإمام الخميني قدس سره الشريف، وذكر كلاما طويل الذيل في هذا المقام لا بأس بملاحظته في كتابه المكاسب المحرمة في الجزء الأول صفحة 142. ذكر أنقلنا كلامه بصورة سريعة. الظاهر أن إعانة شخص على شيء عبارة عن مساعدته عليه، وكونه ظهيرا للفاعل، وهو إنما يصدق إذا ساعده في توصله إلى ذلك الشيء وهو يتوقف على قصده لذلك. فمن أراد بناء مسجد فكل من أوجد مقدمة لأجل توصله إلى ذلك المقصد يقال ساعده عليه وأعانه على بناء المسجد. وأما البائع للجر والآجر وسائر ما يتوقف عليه البناء، إذا كان بيعهم لمقاصدهم وبدواعي أنفسهم، يعني فقط لأجل التجارة لا لأجل أنها تبنى في المسجد أو ما شابه، فليس واحد منهم معينا ومساعدا على البناء لعدم تحقق القصد منهم، ولو علموا أن الشراء لبنائه لأنه لم يتحقق القصد. نعم، لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين الباني للمسجد لتوصله إليه كان مساعدا بوجه دون ما إذا لم يفرق بينه وبين غيره لعدم قصده إلا الوصول بمقصده. فالبزاز البائع لمقاصده ما يجعل سترا للكعبة ليس معينا على البر والتقوى، ولا البائع للعناد بمقصد نفسه ممن يجعله خمرا معين على الإثم ومساعد له فيه، بل لو أوجد ما يتوقف عليه مجانا لغرض آخر غير توصله إلى الموقوف لا يصدق أنه أعانه وساعده عليه. هذا كلام الإمام قدس الله نفسه الظاهرة. ولو أردنا أن نحقق في المسألة لوجدنا أن ما أفاده أعلى الله في الخلد مقامه غير ناهض ولا يخلو من ضعف وإشكالات عدة يخطر في الذهن القاصر الفاتر على أقل التقادير 3 إشكالات فيما أفاد، وقد خلط أعلى الله مقامه بالأمثلة التي أفاد، حيث أن الأمثلة التي ذكرها من بناء المسجد وغيرها تمنع من انطباق ذلك على المورد، لأن المتبادر من الإعانة والبر في الأمور الدينية إنما هو ما يكون دارجا ومتعارفا عند المتشرعة، ولو رجعنا لعرف المتشرعة لنستنطق ما هو الدارج عندهم لوجدنا أن مجرد الإقدام على الفعل تبرعا وقربة إلى الله تعالى ينطبق عليه عنوان الإعانة حتى لو لم يكن قاصدا. أو يلتزم أحدكم بأن مجرد دفع المال في سبيل الله ولو لم يكن قاصدا أن يدفع هذا المال في بناء مسجد أو بناء حسينية مانع من تحقق الإعانة على بناء المسجد وبناء الحسينية؟ أصلا أنا دفعت المال لأجل أن ينفق في سبيل الله، أخذ هذا المال ليدفع بعد ذلك في بناء مسجد، أنا لم أقصد بدفع المال بناء المسجد، فحينئذ لا يتحقق مفهوم الإعانة على بناء المسجد. بني ما تقصد هو في نفسه يعني بعض التجارة، أما إذا تبرع تبرع الصمعة لا، بعد مدخلية القاص لاحظوا كلامه، مدخلية القاص ويصير أعلى الله مقامه على مدخلية القاص، ولذا ما لم يتحقق القصد في الدين فإنه يلتزم بعدم تحقق الغرض. وإن كان شيخنا في سبيل الله قصد الفرق على هذا وهذا وذاك الفرق على أي حال، هذا بالنسبة إلى الأمر الأول كما قلت وهو مدخلية مفهوم القصد، وعدم مدخلية مفهوم القصد كما ذكر. وذكر الشيخ الأنصاري مقابل هذا القول كما قل من قالوا بعدم مدخلية القصد وقد عرفت الإشارة لهم. كيفما كان للمحقق الإيرواني في المقام كلام، فذكر في المقام كلاما طويلا يتعرض إلى مسألة اعتبار القصد وعدمه، وكلام المحقق الإيرواني أيضا فيه ما فيه. أقرانها المقدار الآن إلى الآن الذي تحصل لنا من الأقوال في اعتبار القصد هو مختار المحقق النراقي اعتبار القصد مع تحقق الأمور الأخرى، لا بد من ترتب اعتبار قصد الحرام وترتبه معا في صدق الإعانة. مختار المحقق الكركي اعتبار القصد فقط. مختار الشيخ الأنصاري عدم اعتبار القصد أصلا وإنما يكتفي بإيجاد المقدمة. أقرأ المقدار. وكيف كان من هي يبدأ الآن استدلاله على حرمة بيع العنب بقصد جعله خمرا 132. فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، إشارة للآية القرآنية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن الكلام في دلالة الآية القرآنية، الشيخ الأنصاري قبل أن يتكلم عن دلالة الآية القرآنية تعرض للحديث عن مفهوم الإعانة، لأن موضوع النهي الذي ورد في الآية القرآنية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المفهوم الذي انصب عليه النهي في الآية القرآنية هو مفهوم الإعانة. ما هو مفهوم الإعانة؟ يعني ما هو الحد أو الرسم التام لمفهوم الإعانة بحيث يكون جامعا مانعا، جامعا لكل الأفراد مانعا من دخول الأغيار، فينطبق حينئذ عليه الحكم الذي ورد في الآية الشريفة. وقد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع لأن المقام ليس من مقام صدق الإعانة، وذلك لأنه يشترط من إني يبدأ لأنه يشترط في تحقق عنوان الإعانة المحرم القصد إلى وقوع الفعل من المعان. إذن هذا يدل على أن مفهوم الإعانة يتقوم بأمور أحدها القصد، بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير، لما مثلا إعطاء العصا للظالم فعل الغير وهو ضرب المظلوم يحتاج إلى مقدمات، هذا الفعل أول مقدماته إيجاد العصا، إيجاد آلة الضرب، فإيجاد آلة الضرب للضارب مدعاة لتحقق عنوان الإعانة. لا فرق بين المقدمات القليلة والمقدمات العلمية، نشير إليها بعد قليل. بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا، إذن بقصد تحقق الفعل منه في الخارج لا مطلق إيجاد المقدمات دون مدخلية الإيجاد خارجا. وأول من أشار إلى هذا إشارة لأي شيء؟ إشارة لمدخلية القصد في تحقق مفهوم الإعانة، المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة، بيع العنب بقصد أن يعمله خمرا، حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانعة قال ويؤيده القول بالمنع قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويشكل محقق الثاني لازال بلزوم عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم. لطيف في المقام إذا تراجع كلام المحقق الإيرواني في هذا المورد فإنه ذكر كلاما يؤيد هذا المعنى، وهو أنه إذا قلنا بمدخلية القصد وما شابه وأن الإعانة تتحقق مطلق بعدم مدخلية القصد، يلزم من ذلك عدم توليد الكفار وعدم توليد الفسقاء وعدم تقديم بعض المساعدات لهم، ولو وجدنا واحدا منهم سيموت لا نسعفه إلى آخر، لأنه كله يصدق عليه عنوان الإعانة الممنوع منها شرعا. لذا كنت أعطل الدنيا مختصة للمسلمين، فيمنع معاملة هذا كلام أبو مهدي مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم، لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس. والجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة، لماذا؟ لعدم حصول القصد، مع أن الأصل الإباحة، وإنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك، يعني بقصد جعله خمرا لا مطلقا. ووافقوا في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخر المتأخرين كصاحب الكفاية وغيره. هذا وربما كلام المحقق النراقي، تركوا كلام المحقق النراقي نص الصفحة أقرأ، وما أبعد، تالي أرجع لكلام المحقق النراقي، وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر، خلوا الآن هذا، وبين ما يظهر من الأكثر، خلي أدق سين إلى كلام المحقق الكرفي. المحقق الكرفي اعتبر القصد، الآن التعرض لكلام من لا يعتبر القصد. ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد، فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف سلفه، لقوله صلى الله عليه وآله: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين لأن فيه إعانة على الظلمة. واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم. وقد استدل المقدس الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا لأن فيه إعانة على الإثم، وقد قرره على ذلك في الحدائق فقال: إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز التي تقدمت. وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز قال: وهذه النصوص وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل ربما كان بعضها صريحا، لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكالون، والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن. هذا بيجيب الشيخ الأنصاري في النهاية ويؤيد ما ذكروا، طبعا يجعل مسألتنا مسألة عملية، ومن هنا يمكن القول بوجوب المقاطعة للبضائع الأمريكية فضلا عن البضائع الإسرائيلية، لأنها اليوم إن لم تكن من تقوية الظالمين على الإسلام فلا ريب في أنها مصداق من مصادق الإعانة، وكما قيل وليست رواية أو آية، لأن دولارا واحدا تدفعه تشتري به رصاصة لقتل مسلم. ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها في غير واحد من الأخبار، ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. رواية السكوني ضعيفة سندا بالسكوني والنوفلي على قولين. وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله، كأن تعبير الشيخ الأنصاري بالمروي في الكافي أو المروي أيضا في الكافي إشارة لمقالة المحقق النائين بأن النقاش في أسانيد الكافي حرفة العاجز، فمجرد وجود هذه الرواية في كتاب الكافي الذي أتعب نفسه 20 سنة في تنقيح الروايات وتنقيتها ودراستها ثم جمع هذا الكتاب ومن وأيضا هو من تلاميذ المدرسة البغدادية كافل الوثوق بصدور هذه الروايات وإن كانت ضعيفة الأسناد. فوجود الرواية في الكافي كأنما كاف للاعتماد عليها فتأمل. فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك. ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة كما قرأنا رواية ابن أبي يعفور، وحكي أنه سئل بعض الأكابر له عبد الله بن المبارك وقيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال المعين لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة في أنفسهم. وقال المحقق الأردبيلي في آيات الأحكام بخلاف ما ذكر في كتابه مجمع الفائدة والبرهان، فإنه في مجمع الفائدة والبرهان المستفاد منه مدخلية القصد واعتباره، أما هنا فلا. في الكلام على الآية الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، عفوا في الفائدة والبرهان عدم اعتبار القصد، أو على الوجه الذي يصدق أنه إعانة، اللي أشرت إلى قبل قليل بأن المقدس الأردبيلي يرى أن مفهوم الإعانة يتحقق بأحد أمرين، إما في المعنى، إما مدخلية القصد أو مجرد إيجاد الفعل في الخارج، أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة عرفان بإيجاد الفعل خارجا نتيجة وجود مقدماته، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه، ونحو ذلك مما يعاد إلى آخر. ولقد دقق النوار حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد ولا أطلق القول بصدقه بدون القصد، بل علقه بالقصد أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد، فجعل الأمر أمرا بين أمرين. خب أرجع إلى كلام المحقق النائيني، إلى المحقق له الفاضل النراقي، وربما بناء على القول باعتبار القصد زاد بعض المعاصرين 133 الفاضل النراقي على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعاني عليه خارجه. إذن إيجاد المقدمة قصد المنفعة المحرمة تحقق الفعل في الخارج، فكلام المحقق النراقي سوف يكون أخف من كلام الشيخ الأنصاري الذي اكتفى بوجود المقدمات من دون قصده، ومن كلام المحقق الكرتي الذي اشترط وجود المقدمات مع القصد، وكلا هذين القولين مطلقا تحقق الفعل في الخارج أم لا؟ محقق النراقي قال لا، لا بد من تحقق الفعل في الخارج. ثلاثة أمور تقريبا أو أربعة كما يستفاد من العوائد: اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج، وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الاسم الفلاني من الغير فلم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها بناء على ما حرره، يعني بناء على دعوى المحقق النراقي من أن مقدمة الحرام حرام، فما دام قاصدا لإيقاع الفعل فحينئذ ولم يقع في الخارج يحرم، لكن ليس من باب حرمة الإعانة على الإثم، لأن مفهوم الإعانة لم يتحقق إذ اختل شرط من الشروط المعتبرة وهو تحقق الفعل في الخارج، لكن حرمته من طريق آخر وهو مقدمة من مقدمات الحرام فيحرم لأجل ذلك بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام لقصد تحققه، وإنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم ومن جهة الإعانة، وفيه تأمل يأتي عليه الكلام إن شاء الله.